إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، كنا بدأنا في الدرس الماضي مع باب البيع وما يتعلق به من نظم البشار عليه رحمة الله، وقلنا بأن دروسنا في فقه المعاملات للسنة الثانية ستكون من أبواب البيوع وما على شاكلتها من هذا النظم المبارك الذي كنا قد بدأنا به في العام الماضي مع أبواب العبادات. وكنا في الدرس الماضي عرفنا البيع لغة والصلاحة وحكمه والأدلة على مشروعيته، ثم بعد ذلك ذكرنا إشارة الناظم عليه رحمة الله إلى أركان البيع التي لا يصح إلا بها، وقلنا بأن أركان البيع عند المالكية عليهم رحمة الله وعند الجمهور ثلاثة أركان، خلافا للحنفية الذين قالوا بركن واحد لصحة البيع. وقلنا بأن الأركان الثلاثة هي العاقدان والمعقود عليه والصيغة. أما الحنفية فقالوا بأن الركن الوحيد هو الصيغة، والصيغة قلنا بأنها الإجابة والقبول، وعند المالكية تقع بكل ما يفيد الرضا، حتى بالإشارة وبالكتابة ونحوها، حتى مع القدرة على الكلام. والحنفية قالوا بركن واحد الصيغة، قالوا لأنه لا يعقل أن يكون هناك صيغة دون وجود عاقدين ودون وجود معقود عليه، فقالوا هذا مفروغ منه. المهم، هذا إجمالا ما ذكرناه في الدرس الأول. ثم نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مع درسنا الثاني من هذا الكتاب المبارك. قال عليه رحمة الله: عليه مقدور على تسليمه، ولم يرد نص على تحريمه، وطاهر شرعا به ينتفع، وعالم كل بما قد يدفع. بدأ بقوله عليه مقدور. عليه هذه كما قلنا في المرة الماضية البيت الثاني في هذا الباب الذي قبل هذا البيت، فيه تضمين عند كلامه، قال معقود في آخر كلمة في البيت الذي أخذناه في الدرس الماضي. عليه هذه تابعة لتلك الكلمة، يعني معقود عليه، يعني هي ليست من مضمون هذا البيت، بل هي تابعة لكلمة المعقود عليه. ثم أخذ عليه رحمة الله في هذه الأبيات في بيان شروط المعقود عليه، بعد أن ذكر الأركان، ذكر العاقدين والصيغة والمعقود عليه، ذكر شروط المعقود عليه، فذكر الناظم عليه رحمة الله خمسة شروط للمعقود عليه. الشرط الأول الذي ذكره الناظم أن يكون مقدورا على تسليمه، وأشار إليه عليه رحمة الله بقوله مقدور على تسليمه، هذا هو ما أشار إليه به في النظم. إذن فيشترط في المعقود عليه ثمنا أو سلعة، كما قلنا في الدرس الماضي بأن المعقود عليه يشمل الثمن والمثمن، أي الثمن والسلعة. فشرط المعقود عليه الأول أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يجوز مثلا بيع الحيوان الشارد، ولا بيع السمك في الماء ولا بيع الطير في الهواء لما فيه من الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كما في الحديث الصحيح: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. والغرر عرفوه بأنه المجهول العاقبة، الشيء المجهول العاقبة، أي الذي تجهل عاقبته، لا تعرف عاقبته. وعرفوه أيضا بأنه ما لا يعلم حصوله أو لا تعرف حقيقته ومقداره، عرفوه بتعاريف كثيرة، فهذه من أهمها. التعريف الثاني: ما لا يعلم حصوله، أي هل يحصل ويقع أم لا، أو لا تعرف حقيقته ومقداره، يعني إن كان يحصل ومضمون الوقوع والحصول لا تعرف حقيقة هذا الشيء ولا يعرف مقداره حتى إن عرفت حقيقته. فهذا هو بيع الغرر أو الغرر. وقد نهى الشرع عن هذا البيع لما يؤدي إليه من تنازع وخصومة وعداوة وبغضاء بين الناس. فمعلوم أن البائع والمشتري إذا لم يتفقوا وبقي الأمر مجهولا بينهم سيقع التنازع، يعني مثلا يتفقان على شيء معين فيأتي البائع يقول: لا بعتك هذا، والشاري يقول: لا أنا لم أقصد هذا، قصدت الآخر. هذا بسبب الغرر والجهالة، يعني يقول: سأشتري منك سيارة، والبائع عنده سيارتان مثلا، فيأتي عند البائع يقول لك: اشتريت منك هذه، يقول بائع: لا أنا لم أبعك هذه، بعتك الأخرى، وهكذا. فهذا مثال، وهذه صورة مثلا عن الغرر وعن الجهالة التي يمكن أن تقع والتي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا كان يعني هذا إذا كان الأمر مجهولا ولم يقدر على تسليمه، وإذا كان الثمن أو المبيع ليس في ملكه أصلا، فإنه يدخل أيضا في بيع الإنسان ما لا يملك، يعني لا يقف عند الغرر والجهالة فقط، بل يدخل في بيع الإنسان ما لا يملك. وهذا أيضا منهي عنه في الشرع. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أبتاعه له من السوق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. يعني الصورة، وهذه معمول بها كثيرا، يأتي أحد يعرف بأنه بائع يبيع تلك السلعة مثلا، ويقول له: أريد أن أشتري منك هذا، فيبيعه تلك السلعة وهي ليست موجودة عنده أصلا، فيذهب ويشتريها ثم يبيعه إياها. فهذا من بيع الإنسان ما لا يملك، لأنها لا توجد عنده أصلا. هذا إذا تم البيع التعاقد معه، لا نتكلم عن أنه الشاري يعبر فقط عن رغبته ولم يتم البيع، هذا أمر آخر. لكن هنا أن يأتي يريد الشراء فيبيعه ويقول له مثلا بعد ذلك: ارجع مساء وارجع غدا تجد سلعتك، وبعد أن دفع واتفق البيع على البيع معه ثم يذهب ويشتريها، فهذا من بيع ما لا يملك. أما إذا فقط عبر عن رغبته الشاري في الشراء ولم يشتري ولم يتم العقد بينه وبين البائع، فهذا أمر آخر، وهذه صورة أخرى. إذن الشرط الأول أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. الشرط الثاني في المعقود عليه أن يكون مما أذن الشرع في تملكه وبيعه، يعني أذن في تملكه وفي بيعه في الأمرين. وأشار إلى ذلك الناظم عليه رحمة الله بقوله: ولم يرد نص على تحريمه، فلا يجوز بيع ما نهى عنه الشرع، وما نهى عن اتخاذه، وما نهى عن بيعه، كبيع الخنزير وبيع الكلب، وكذلك نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن وغيرها مما جاء الشرع بالنهي عنه. ومهر البغي هو المال الذي تأخذه الزانية أعزكم الله على الزنا، وحلوان الكاهن هو المال الذي يأخذه الكاهن على ما يخبر به من المغيبات. الكاهن كما تعلمون هو الذي يدعي معرفة الغيب، فحلوان الكاهن هو المال الذي يأخذه مقابل ذاك الأمر. من سفهاء الأحلام وضعاف العقول وضعاف الدين الذين يأتون فيسألون عن مثل هذه الأشياء المغيبة فيضيعون بذلك دينهم ودنياهم. فالمال الذي يأخذه هذا أيضا من السحت وهو مما نهى عنه الشرع. والخنزير لا يجوز بيعه، مع أن المشهور المذهب عند المالكية هو القول بعدم نجاسته. طيب لماذا إذن لا يجوز بيعه؟ لورود النهي عن بيعه وورود النص صريحا بذلك، يعني هنا قالوا بحرمة بيعه لا لأنه نجس كما قلنا مشهور المذهب بأنه طاهر، لأن الحياة علة الطهارة عند المالكية خلافا للجمهور، فقالوا بطهارة الخنزير. طيب لماذا منع بيعه؟ لورود النص الصريح في المنع من بيعه. ففي حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذا ما قاله رسول الله عام الفتح، وهذا صريح في حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إذن المالكية قالوا عليهم رحمة الله، بل هو متفق عليه بين أهل العلم بحرمة بيع الخنزير لهذا النص ولنصوص أخرى. وأكمل بقية هذا الحديث لأن حديث فيه فائدة وهو حديث جليل يحتاج إليه كثيرا في باب البيوع. فقيل يا رسول الله، بقية الحديث قل جابر، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. يعني الميتة يا رسول الله نهيت عن بيعها، طيب شحوم الميتة؟ قالوا يا رسول الله يعني يطلى بها السفن، الشحم الميتة يطلى بها السفن حتى والدهن وذاك الدهن حتى يوضع في الشقوق ونحو ذلك حتى لا يدخل الماء. قال ويدهن بها الجلود، أيضا يدهنون بها الجلود، ويستصبح بها الناس يعني يستعملونها لإضاءة مصابيحهم، يضعون شحم الميتة في المصابيح لإيقادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، يعني حتى لو كان الناس يستعملون هذا الاستعمال ولا يستعملون الميتة في أكلها بل يستعملون شحمها فقط لهذه الأمور المذكورة، قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود لما حرم الله شحومها، باعوه ثم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. يعني لما حرم الله عز وجل عليهم لحم الميتة وأكل الميتة أو نحو ذلك، ماذا فعلوا؟ أرادوا التحايل على الشريعة وأمر الله عز وجل، قالوا نحن لا نأكله، إذن جاءوا إلى الشحوم فأجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، وهذا من التحايل على الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته أن تكون كاليهود والعياذ بالله. وأيضا ذكرنا أيضا مما يحرم بيعه الكلب، والكلب أيضا طاهر على مشهور المذهب، لكن يحرم بيعه لورود النهي عن اتخاذه وعن بيعه. أيضا جاءت نصوص تنهى عن اتخاذ الكلب واستعماله وتربيته، وجاءت نصوص أخرى تنهى عن بيعه. أما النهي عن اتخاذه فقد ورد في أحاديث كثيرة، لكنها استثنت بعض أصناف الكلاب ككلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الزرع، فهذه الأصناف هي التي استثنتها الأحاديث من ما نهي عن اتخاذه، استثنت هذه الأصناف الثلاثة. وجاءت أحاديث كثيرة كما قلنا، منها ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. هذا الحديث رواه مسلم، وغيره من أحاديث أيضا في الصحيحين أو في أحدهما أو في السنن أيضا التي تنهى عن اتخاذ الكلب. فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان. فاستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الثلاثة مما نهي عن اتخاذه والقراط هو كالجبل العظيم من الحسنات، يعني لعل الإنسان لا يحصل قراطا أو قراطين بأعمال أيام وأسابيع، ثم يأتي بهذا العمل الذي قد لا يلقي له بالا فيخسر ويفقد قراطين من الحسنات، قد يبقى أشهر ولعله سنوات ليحصلها. هذا إذن النهي عن اتخاذه. أما النهي عن بيعه فقد ورد في أحاديث كثيرة أيضا، فمن ذلك حديث أبي مسعود الأنصاري عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. إذن هنا بيان ما سبق ذكره من حرمة مهر البغي وحلوان الكاهن، وفيه أيضا النهي عن ثمن الكلب. وحينما نقول النهي عن ثمن الكلب أي عن بيعه وشرائه، عن أخذه ودفعه، يعني لا يقول القائل بأن النهي عن الآخذ فقط. والقول بحرمة بيع الكلاب مطلقا من غير استثناء هو قول الجمهور ومنهم المالكية. قال الحطاب عليه رحمة الله: وثمنه لا يحل، فقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن ثمنه. هذا صريح من الحطاب في كتابه العظيم مواهب الجليل الذي شرح فيه مختصر خليل كما تعلمون، فنص هنا على حرمته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه، فهذا دليل عن النهي عن البيع. وذهب بعضهم إلى التفريق بين الكلب المأذون فيه والكلب غير المأذون فيه، فهذا أيضا مما ذهب إليه بعض المالكية، أن الكلب إذا كان مأذونا فيه من الأصناف المذكورة المستثناة جاز بيعه، ما دام استثني قال جاز أن يباع ويشترى، وما كان منهيا عنه لا يدخل في الاستثناء فهو الذي يحرم بيعه. وذهب الحنفية وصحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب مطلقا، حتى أنه نقل عن صحنون عليه رحمة الله أنه كان يقول: أبيعه وأحج بثمنه عن الكلب، يعني هذا مبالغة منه في بيان جواز بيعه وشرائه، أراد أن يقول أن هذا الأمر مباح ولا حرج فيه ولا حرمة فيه، وإلا ليس المقصود حرف الحرف والنطق أنه سيحج بثمن بيع الكلب، لا، لكن أراد المبالغة في بيان أنه يرى بجوازه، قال أبيعه وأحج بثمنه، أي لا حرج في بيع الكلب وشرائه. فهذا مذهب الحنفية ومذهب الإمام صحنون عليه رحمة الله. إذن هذا هو الشرط الثاني، وهو أن يكون مأذونا في اتخاذه. الشرط الثالث من شروط المعقود عليه أن يكون طاهرا، وأشار إليه الناظم بقوله: وطاهر، فلا يجوز بيع النجس ولا بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره. أكيد تعرفون الفرق بين النجس وبين المتنجس، أخذناه معا في السنة الماضية. النجس هو الذي عينه نجسة، والمتنجس هو الذي في الأصل يكون طاهرا ولكن خالطته النجاسة فصار متنجسا. إذن فلا يجوز بيع لحم الميتة والدم والخمر والعذرة الأدمية أعزكم الله، وكذلك الزبل، يعني الزبل هي الروث الذي يكون عند الحمير وما لا يؤكل لحمه، أو إما على سبيل التحريم والكراهة كالبغال والحمير والأحصنة، فهذه كما قلنا في دروس الطهارة في العام الماضي هذه يحرم لحمها، وما يكره لحمه كلحوم السباع عند المالكية، فهذه كلها زبلها أعزكم الله أي روثها وفضلتها من النجاسة التي لا يجوز بيعها ولا يصح. واستثنى بعضهم بيع الزبل إذا دعت إلى ذلك حاجة كتسميد الأرض والنبات، ذهب بعض المالكية عليهم رحمة الله وكما نقل عن ابن القاسم وعن أشهب وعن ابن الماجشون، إلى أن هذه الأرواث وهذا الزبل إذا كان مما يحتاج إليه في هذه الأمور كالتسميد ونحو ذلك جاز بيعه، لأنه يكون حينها يحتاج إليه الناس. طيب، ومما يدل على تحريم بيع النجاسة حديث جابر في الصحيحين الذي سبق معنا منذ قليل، هذا أيضا فيه دليل على تحريم بيع النجاسة، لأنه ذكر فيه الخنزير وذكر فيه أيضا الميتة وهي نجسة، وكذلك الخمر وهي نجسة عند جمهور العلماء عند أهل المذاهب الأربعة. والمتنجس أيضا كالنجس لا يجوز بيعه إذا كان لا يمكن تطهيره، كالزيت أو السمن أو العسل الذي سرت فيه النجاسة فخلطته فلم يعد مقدورا على تطهيره، فهذا أيضا مما لا يجوز بيعه. الشرط الرابع الذي ذكره الناظم عليه رحمة الله من شروط المعقود عليه أن يكون مما ينتفع به شرعا، وأشار الناظم إلى ذلك بقوله شرعا به ينتفع، وقيد الانتفاع هنا عليه رحمة الله بما أذن فيه الشرع حتى لا يقع بيع ما يتوهم نفعه وليس كذلك. يعني بعض الناس قد يتوهم نفع بعض الأشياء فيبيع على أنها نافعة لكنها ليست نافعة وليست من ذلك في شيء بمنظار الشرع، فالعبرة هنا بما بين الشرع أنه نافع أو لا، حتى لا يتوهم كل متوهم بأن له شيئا نافعا فيبيعه وهو لا يصلح بشيء ولا ينفع في شيء. إذن فالضابط هنا الشرع، وأشار الناظم إلى ذلك بقوله شرعا به ينتفع. وبيع ما لا ينفع فيه ما لا ينفع وما لم يأذن فيه الشرع لعدم نفعه هو من أكل أموال الناس بالباطل. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فنهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل، ولا شك أن بيع ما لا ينفع هو من هذا القبيل، فلا يجوز بيع ما لا ينتفع به شرعا ولا يصح أيضا حتى إن وقع. فلا يجوز مثلا بيع آلات اللهو وآلات المعازف، فهذا مما لا ينفع ومما لم يأذن فيه الشرع وحرمه فلا يجوز بيعه. ولا يجوز بيع الحيوان المريض الذي شارف على الموت، يعني مثلا شاه تردت وسقطت وظهرت عليه علامات الموت فلا يجوز بيعها لأنها ستهلك لا محالة، حتى إن ظن مشتريها أو بائعها بأنها تبقى حية فهذا مما فيه جهالة وغرر فلا يشرع. إذن فلا يجوز عليه بيع مثل هذا الحيوان لأنه مما لا ينفع. ولا يجوز مثلا بيع خشاش الأرض كالديدان لأنه لا نفع فيها، بخلاف ما ينفع من بعض هذه الأصناف، مثلا بعض الديدان تنفع كدود الحرير والدود الذي يستعمل طعما للأسماك مثلا، فمثل هذه وإن كانت من الخشاش الذي في الأصل منع من بيعه لكن هذه تستثنى لأن فيها نفعا ويستعملها الناس في مصالح، لذلك جاز بيعها وشراؤها. أما إذا كانت مما لا ينفع من خشاش الأرض فلا يجوز. ويذكر بعض أهل العلم من هذا أيضا بيع الكتب الضارة كالكتب التي تنشر الإلحاد والكتب التي تنشر السحر والشعوذة وككتب أهل البدع ونحوها، فهذه أيضا يذكرها أهل العلم في هذا الباب أنها من بيع ما لا ينتفع به شرعا، بل لا نقول لا ينتفع به فقط بل يضر، فهذا أيضا مما لا يجوز بيعه ولا يصح. الشرط الخامس والأخير الذي ذكره الناظم من شروط المعقود عليه أن يكون المثمن والثمن معلومين للمتعاقدين، وأشار إليه الناظم عليه رحمة الله بقوله وعالم كل بما قد يدفع، أي كل منهما يجب أن يكون عالما بما يدفع، يعني الشاري بما يدفعه من ثمن والبائع بما يدفعه من سلعة أو من مبيع، لأن الجهل بالثمن أو بالمثمن من أحد المتبايعين أو منهما معا فيه غرر. وقد سبق معنا ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر والجهالة أحيانا نحن سمعت أمنا نقول غرر وأحيانا نعبر بجهالة، فالغرر والجهالة عبارتان قد يتوسع فيهما العلماء فيستعملون إحدى العبارتين مكان الأخرى، هذا جرى على ألسنة أهل العلم. لكن الغرر عند التحقيق أعم من الجهالة، الغرر أعم من الجهالة من حيث صور البيع، هكذا من حيث صور بالضم عند الجمهور، وأجاز الكسائي الإضافة أن يقال من حيث صور البيع، لكن الجمهور على المنع من ذلك، وأن صحيح أن يقال من حيث صور البيع. طيب هذا قوس. قلنا إذن الغرر أعم عند التحقيق من الجهالة من حيث الصور، فقد يكون الغرر متعلقا بمعلوم ولكنه مشكوك فيه أو في حصوله، يعني الغرر يكون متعلقا بمعلوم، تعلم ما هو المبيع لكن لا تضمن حصوله أو تحقق النفع به أو نحو ذلك من التفاصيل التي سنذكر شيئا منها، فحينها إذن يكون غررا مع أنه معلوم. إذن هنا الغرر أعم من الجهالة، فعليه يقال بأن كل جهالة غرر وليس كل غرر جهالة. ويذكر العلماء عليهم رحمة الله أن الجهالة يجب أن تنتفي في الذات والصفة والقدر والأجل إذا كان هناك أجل في البيع، يعني أن تنتفي في الذات أي ذات المعقود عليه والمبيع أو الثمن، يعني يعرف كل منهما الشيء بعينه الذي سيبيعه أو سيسلمه أو سيدفعه، وفي الصفة أن يعلم صفته، مثلا في الذات يأتي الشاري إلى البائع يقول أريد أن أشتري منك شيئا، يقول له أبيعك، ثم يأتي بعد ذلك يظنه يريد أن يشتري مثلا دراجة فيخبره بأنه أراد أن يشتري سيارة، هذا أيضا من الجهالة، يجب أن تعين الذات والصفة أيضا. طب اتفق على شراء سيارة لكن يأتي يريد أن يشتري نوعا فيظن البائع بأنه أراد نوعا أقل ثمنا أو أقل مواصفات، فيقع التنازع فيقول له أريد السيارة الفلانية بقوة كذا وبإمكانيات كذا ونحو ذلك، فهذا من الصفة. والقدر أيضا العدد، يريد مثلا أن يشتري سلعة، يريد أن يشتري كتبا من بائع، يقول له أريد أن أشتري من هذا الكتاب 5 نسخ مثلا، يحدد، لأنه إذا أراد أن يشتري بعض الكتب ولم يحدد يأتي هذا يريد أن يشتري 5 نسخ والبائع يقول له لا أعطيك إلا 3 مثلا، يقول الشاري لا اتفقنا، وهم لم يتفقوا على القدر المعين، فيجب أن يزول ما يتعلق بالجهالة من ذلك. والأجل أيضا إذا كان البيع لأجل يجب أن يتفق في الأجل، يأتي إلى البائع يقول سأشتري منك كذا، يقول مرحبا بك، ثم يأتيه الشاري بعد أسبوع مثلا يريد تسلم السلعة، فيقول له البائع لا أستطيع تسليمك الآن وأسلمك بعد شهر، فيجب الاتفاق على الأجل حتى يزول الغرر. فهذه أهم موارد الغرر من حيث الجهالة التي يذكرها أهل العلم. وذكر بعض العلماء أن الغرر والجهالة يمكن وقوعهما في 9 أشياء كما ذكر القرافي عليه رحمة الله في الفروق وفي بعض الحواشي عليه، وهي أنه يقع في الوجود وفي الحصول وفي الجنس وفي النوع وفي المقدار وفي التعين وفي البقاء وفي الأجل وفي الصفة، فهذه 9 موارد للغرر من حيث الجهالة ذكرها القرافي عليه رحمة الله أو بعض المحشين على الفروق. ولكن الذي يكاد يتفق عليه العلماء ما ذكرناه، يعني أن ينتفي الغرر في الذات والصفة والقدر والأجل، فهذا من باب التوسع الذي يذكره العلماء حينما ذكروا هذه التسعة. والجهالة اليسيرة والغرر اليسير لا يؤثران في البيع بخلاف الغرر الكثير. وقد نقل ابن رشد الإجماع على ذلك، فقال عليه رحمة الله: وبالجملة فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز، وأن القليل يجوز. بعض الأمور قد يكون فيها شيء من الجهالة لكنها لا تؤثر، يعني تشتري مثلا علبة الطماطم، وأنت قد تكون تلك العلبة لا تدري أنقص من علبة أخرى ببعض غرامات مثلا، فهذا أمر يسير، جهالة يسيرة لا تؤثر، مع أن العلبة مغلقة. وكذلك مثلا في علبة الحليب تكون أنقص من بعض العلب الأخرى، وكذلك هناك مثال سائر يذكره العلماء في هذا الباب، مثلا كأساس الدار وركن البيت. هذه الأمور الأساسات حينما تشتري الدار أنت لا تدري كيف بني الأساس وكيف وضع، هل هو متين وصلب أم لا، لكن لا يمكن معرفة ذلك، لعل صاحب البيت الذي سيبيعك هو نفسه لا يعرف ذلك إلا إذا كان هناك عيب ظاهر، لكن بعض هذه التفاصيل لا تدري أنت حينما وقع بناء الدار كيف كان بناء الأساس ونحو ذلك، فأنت تشتري الدار بما يظهر لك منها، مع أن هذه الأسس قد تكون بنيت بصفة أو بمتانة لا تعرفها، قد تكون متينة وقد لا تكون لا متينة، لكن هذا من الغرر الذي يتكلم عنه العلماء فيما يتسامح فيه، لأنك لا يمكن أن تدرك بحال، وإلا لم اشترى أحد من أحد بيتا لأنه لا يعلم قطعا تلك الأسس ومتانتها، فهذا مما يذكره العلماء فيما يعفى عنه من الجهالة وما هو من اليسير المتعارف عليه بين الناس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.